بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 17 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب مناسك من الرض المرجع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس فصل في السعي بين الصفا والمروة. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثاني من شهر الحجة من عام 1429. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، أي هذا فصل وهو متعلق في السعي بين الصفا والمروة والتحلل من العمرة وما يتعلق بذلك. ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله عليه السلام. تقدم الحديث عن الطواف وما يتعلق به، وما يتبع ذلك من صلاة ركعتين بعد الطواف، والسنة أداؤهما عند المقام إذا تيسر ذلك، وإلا فيصليهما في كل مكان. ثم بعد الصلاة استحب له أن يعود ويستلم الحجر، وذلك لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك حين ذكر صلاته عند مقام إبراهيم، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه. وقال بعض الفقهاء: إذا فرغ من الطواف استلم الحجر ثم أتى الملتزم ودعا ثم يخرج إلى الصفا. وقال الطائفة الأخرى: يأتي الملتزم إذا فرغ من الطواف قبل الركعتين. وجاء في حديث جابر في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم طاف وصلى ركعتين ثم عاد إلى الحجر ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وطب على رأسه ثم رجع فاستلم الركن ثم ذهب إلى الصفا. وهذا الحديث ضعيف ولا يصح الاحتجاج به، وفي ألفاظه نكارة ومخالفة للحديث الصحيح الوارد في صحيح مسلم. الصحيح في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ثم يستلم الركن على ما جاء في حديث جابر، ثم يخرج إلى الصفا من بابه. وأما الذهاب إلى زمزم فلا يختص بوقت، وكذلك الملتزم قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التزامه، والقائلون بمشروعيته لا يخصصون له وقتا، فلا يشترط فيه ولا يستحب فيه أن يكون بعد الطواف سواء كان قبل ركعتين أو بعد ركعتين، له أن يلتزم في أي وقت جاء سواء كان محرما أو حلالا. والعلماء مختلفون في الملتزم على قولين، منهم من قال لا بأس بذلك، وهذا مذهب ابن عباس المشهور عنه، وجاء بذلك أحاديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. ومنهم من قال لا يستحب ذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، على كثرة من نقل حجة وعمر، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين لمن جاء بعدهم. وعلى كل من رأى الالتزام على مذهب ابن عباس رضي الله عنه فليس لذلك وقت مخصوص. قال المؤلف رحمه تعالى: ويسن الإكثار من الطواف كل وقت، أي سواء كان وقت نهي أم لا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث جبير بن مطعم، والصحاح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان، ورواته ثقات وإسناده صحيح. وظاهر جواز الطواف والصلاة في وقت النهي، وهو مذهب الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والصحيح أيضا أن ذوات الأسباب من تحية المسجد وصلاة الكسوف وركعتي الوضوء وصلاة الاستخارة يفوت وقتها أنها تفعل في كل وقت ولا حرج في ذلك. وأما استحباب الطواف في غير أوقات النهي فهو مما أجمع عليه المسلمون، وقد روى النسائي وغيرهم من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، وحماد بن زيد من سمع من عطاء قبل الاختلاط، عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف سبعا فهو كعدل رقبه. قال مالك رحمه تعالى: ويخرج من الصفا من بابه، اي بعد ان يصلي ركعتين ويستلم الحجر اذا تهيأ له ذلك، قال يخرج الى الصفا من بابه اي باب الصفا ليسعى فيرقى، اي يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله. وهذا العمل مستحب، مستحب ان يرقى الى الصفا، ومستحب ان يستقبل البيت اذا راه، والا فيستقبل جهته. والنبي صلى الله عليه وسلم استقبل البيت، وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. وفي صحيح مسلم حديث جابر قال: ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة ووحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة. وقوله في حديث جابر: فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة، يحتمل سنية قراءة هذه الآية مطلقة، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على وجه التعليم، ولهذا شهر بصوته كالمعلم للصحابة، بدليل أنه قال بعد ذلك: أبدأوا بما بدأ الله به، وهذا الأقرب. إذا لم يكن معه أحد يعلمه فلا تستحب، أو فلا يستحب قراءة هذه الآية، وإذا كان معه من يجهل هذا الحكم فيقرأ هذه الآية بصوت جهوري ليسمع من معه، أو بقدر ما يسمع من معه، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به. وقوله في الحديث: فرقي عليه، أي رقي على الصفا، وهذا على وجه الاستحباب، فإن الصعود على الصفا سنة وليس بواجب، وقول حتى رأى البيت، وهي السنة لمن قدر على ذلك ولك يستقبل فيها البيت. وقوله فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، وهذا أيضا على وجه الاستحباب. وقوله في الحديث ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. ظاهر هذه الرواية أن وحد الله وكبره وقال ما تقدم ذكره لا إله إلا الله إلى آخره، ثم لما فرغ دعا، ثم أعاد التوحيد والتكبير، ثم دعا، ثم أعاد التوحيد والتكبير، ثم نزل. فيكون الذكر 3 والدعاء 2. وهذا الاستنتاج ما قلنا قول في الرواية ثم دعا بين ذلك، ففيها دلالة قوية على أنه لم يكبر 3 متتابعات، ولم يكن يذكر الشيء متتابعا ثم يدعو بعده، وأنه كبر واحدة ووحد الله وقال ما ورد، ثم بعد ذلك دعا، ثم عاد الذكر، ثم دعا، ثم عاد الذكر، ثم نزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكبر 3 ويقول ما ورد 3، أي من الذكر والدعاء بين ذلك، أي من الذكر والدعاء بين ذلك، فيصبح الدعاء 2. ويحتمل أنه كبر 3 متتابعات، وهذا قول طائفة من أهل العلم، والأول أقوى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول ما ورد 3، ومنه الحمد لله على ما هدانا. هذه الزيادة لم ترد في حديث جابر الطويل، إنما جاءت في حديث رواه مسلم في صحيحه تحت باب في مكة كتاب الجهاد من حديث ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة الحديث، وفيه لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. هذا حديث زيادة على ما جاء في حديث جابر من رفع اليدين والحمد لله تعالى في بداية الدعاء. فإذا حمد الله وكبر جمعا بين رواية أبي هريرة ورواية جابر، قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد. مؤلف قال يحيي ويميت، وهذه الزيادة جاءت عند ابن حبان وغيره ولم ترد في صحيح مسلم، ولفظ عند ابن حبان يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زيادة لا شريك له ليست في مسلم. قوله صدق وعده، اللي في مسلم أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فلو اقتصر على ما جاء في صحيح مسلم في ألفاظ الذكر لكان هذا جيدا، ولكن يضيف إليه رفع اليدين على ما جاء في حديث أبي هريرة، ويضيف إليه زيادة الحمد على ما جاء في حديث أبي هريرة، ولفظ الذكر على ما جاء في حديث جابر لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك يدعو على ما تقدم تقريره. قال مالك رحمه الله ويدعو بما أحب، والسنة الدعاء أن يخفض صوته، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا لنا ألفاظ دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أنه خفض صوته ولم يجهر بذلك، ولكن حين نقلوا لنا الذكر علمنا أنه جهر بالذكر وخفض الصوت بالدعاء. وليس للدعاء شيء مخصوص، كأدعو بما أحب وبما يناسب حاله. قال مؤلف رحمه الله تعالى ولن يلبي، لأن صلى الله عليه وسلم لم يلبي، وتركه سنة كما أن فعله سنة، فيجب علينا الاقتداء بما تركه صلى الله عليه وسلم، كما اننا نقتدي بما فعله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم ينزل من الصفا ماشيا، وان احتاج للركوب فلا باس بذلك، وان ركب بدون عذر ففي ذلك خلاف بين اهل العلم. فقيل لا يصح السعي، وقيل عليه دم، وهذا مذهب ابي حنيفه رحمه الله. وقيل الافضل ان يمشي، فان ركب اجزأ بدون كراهه، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو الاقرب. فيمشي الى ان يصل الى العلم، وهو معروف في وقتنا العلم الاخضر، فاذا وصل اليه يسعى سعيا شديدا الى ان يصل الى العلم الاخر، على مكان الان معروفتان في هذا الوقت. السعي بينهما للرجال دون النساء مشروع، فقد جاء في صحيح مسلم حديث جابر قال: ثم نزل اي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الى المروه حتى اذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى اذا صعدتا نجا حتى اتى المروه، ففعل على المروه كما فعل على الصفا. وفي الباب ايضا حديث حبيبه بنت تجراه قالت: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعى بين الصفا والمروه وان مئزره لا يدور لشده السعي. الحديث قد رواه احمد وغيره لكنه معلول، قال عنه الامام بن عبد البر رحمه الله تعالى في اسناده الصراط. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس في سياق قصه هاجر ام اسماعيل قال: فهبطت من الصفا حتى اذا بلغت الوادي، مكان العلمين الان كان واديا منهبطا، فلما ازيل هذا الوادي وضعت هاتان العلامتان لمعرفه مكانه، ووضعهما من المصالح المرسله، فالحاجه داعيه اليها لان تندرس السنه، وليس وضع العلامتين بمنزله وضع الخط للطواف، لان وضع الخط للطواف لا يندرس او لا تندرس فيه السنه، ولا يقع فيه محرم او يترجع، فوضع من البدع كما تقدم، بخلاف وضع العلامتين على مكان الوادي فلو لم توضع لزالت بذلك السنه وعفت اثارها ورسومها، فهما موضوعتان للدلاله على مكان الوادي ليس غير، فلو كان تم الوادي لكان الوادي موجودا لما جاز وضع علامتين، لان كل شخص يعتبر الوادي بما يقع عنده مما يعرفه. فتم لحديث ابن عباس قال: حتى اذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعي الانسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك سعي الناس بينهما. وقد صح عن المسعود رضي الله عنه انه كان يقول اذا هبط الى الوادي وهو يسعى: اللهم اغفر وارحم وانت الاعز الاكرم. رواه ابن ابي سيده في المصنف والبياقي وغيرهما باسناد صحيح، وقد جاء مرفوعا ولا يصح، صحيح وقفه على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلا باس يدعى بهذا بين العلمين. اذا وصل الى العلم الاخر يمشي ولا يسعى، لان السنه السعي بين العلمين، ويرقى المروه ويقول ما قاله على الصفا لحديث جابر السابق: ففعل على المروه كما فعل على الصفا، الحديث في مسلم، اي سيوحد الله ويكبره ويقول ما ورد ويدعو بين ذلك، ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. يفعل ذلك أي ما ذكر المشي والسعي سبعة، ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، فيحسب الذهاب من الصفا إلى المروة مرة واحدة، والرجوع من المروة إلى الصفا مرة ثانية، والعود إلى المروة مرة ثالثة. يفعل ذلك سبعة، وهو قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم في القديم والحديث، وعليه عمل الناس قديما وحديثا، وهو المجمع عليه في عصر الصحابة رضي الله عنهم. وقال الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله وبعض الفقهاء الشافعية لأنه يحسب الذهاب والعودة مرة واحدة، فذهابه وإيابه مرة واحدة، يكون مرة واحدة من الصفا إلى الصفا، وهذا القول ضعيف ولا دليل عليه، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يتجه بالصفا ويختم بالمروة. جاء في حديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. الحديث هو صريح لأنه ختم في المروة. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. وتقدم قبل قليل أن هذا هو قول الأئمة الأربعة وأسادر العلماء سلفا وخلفا وعليه عمل الناس قديما وحديثا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، لأن صلى الله عليه وسلم استوعب ما بينهما وإن رقي على الصفا فهذا هو المستحب، وإلا فالواجب الاستيعاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ترك ما مما بينهما شيئا، أي مما بين الصفا والمروة شيئا، ولو دون الذراع لم يصح سعيه، أي سواء كان راكبا أو ماشيا، في قول أكثر أهل العلم، لأن السعي ركن من أركان الحج، فهذه استيعاب ما بين الصفا والمروة. فإن ترك شيئا مما بينهما ولو بمقدار ذراع فإنه لا يصح سعيه حتى يأتي بالمكروه. وهذا المكروه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم أيضا. وقيل إن السعي سنة وليس بواجب، وقيل إن السعي سنة وليس بواجب، وحينئذ لا يجب بتركه دم، فلو اقتصر على الطواف صحت عمرته وصح حجه، لأن السعي سنة وليس بواجب. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عن الإمام أحمد، بدليل قوله تعالى: فلا جناح عليه أن يطوف بهن. ونفي الحرج عن فاعل دليل على عدم وجوبه، وإنما سببت السنية بقوله في شعائر الله وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا على الاستحباب لا على الإجابة، وفيه نظر. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها الاستدلال بهذه الآية على نفي وجوب السعي، جاء هذا في الصحيحين عنها، وقالت: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وقال ثالث مسألة أنه واجب وليس بركن ويجبر بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله ورجحه في المغني. وقد روى ابن أبي حنيفة في المصنف عن الحسن بن الرجل يترك الصفا والمروة قال عليه دم، وهكذا أدفع عطاء أيضا. وحينئذ يترخص لنا في حكم السعي ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، فلا عمرة ولا حج لمن لم يسعى بين الصفا والمروة، وهذا مذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه سنة، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قد تقدم عزوه إلى ابن عباس رواه عنه ابن أبي سيرب المصنف وغيره، وهو إحدى الروايتين على الإمام أحمد رحمه الله. المذهب الثالث الإجاب، فليس ركنا يبطل الحج بتركه، وليس سنة يترخص بتركه دون إذن، فهو واجب يجب عليه أداؤه، فإن تركه كبره بدم. وهذا مذهب أبي حنيفة، واختار ذلك سلموني. ويحتمل أن يقال على هذا القول لأنه ندم عليه، لأنه لم يثبت بذلك دم. فإذا قلنا بالوجوب فنقول يا دم ولا دم عليه، ولكن يبقى لو ترك حوطا من ذلك وقد سافر إلى بلده، هل يجب عليه الرجوع أم لا؟ إذا قلنا بأنه واجب هذا واضح، يكبر بدم على رأي أبي حنيفة. إذا قلنا بأنه سنة فهو واضح، ترك السنة ولا يجمع عليه ولا شيء عليه. وإذا قلنا بأنه ركن فيقال قدر على الرجوع ليأتي بما ترك فهذا هو المطلوب، وإن تعذر ذلك فيسقط عنه وقد تم حجه وتمت عمرته، لأن قول الركنية لا يقصد ركنية كل شيء، فقول ركنية على وجه العموم. وقد تقدم قول أبي حنيفة رحمه تعالى في الصواب لمن طاف أربعة وترك ثلاثة، أنه كان بمكة وجب عليه الحج، وإن كان قد ذهب سبره بدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهدي الصحابة، فلا يحتسب له، يجب عليه البدء بالصفا بقوله تعالى: إما الصفا والمروة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بفعله، وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ففي حديث جعفر بن محمد عن أبي عتاب بن عبد الله في صحيح الإمام مسلم، وفي رواية: ابدأوا بما بدأ الله به، وهي الثانية. الصحيح في لفظ الخبر: أبدأوا بما بدأ الله به. فالبدء في المروة دون الصفا إحداث في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، كما روى ذلك أهل السنن في حديث العرباض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، إن شاء دعا وإن شاء أكثر من الذكر وإن شاء قرأ القرآن، كل هذا لا بأس به. المهم أن يشغل هذا الوقت بما يقربه إلى الله جل وعلا من ذكر أو دعاء أو قراءة القرآن أو غير ذلك. قال أبو عبد الله: إن أنا بمسعود إلى سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم. تقدم تقييد هذا بين العلمين، ظاهر نقل المؤلف أنه يقال على وجه العموم، بينما المحفوظ عن ابن مسعود أنه يقول: إذا هبط الوادي. وهذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا، هذا الخبر جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع لا يصح بحال، والموقوف صحيح، جاء من طرق عن ابي وائل عن مسروق ان ابن مسعود رضي الله عنه نزل من الصفا فمشى حتى اتى الوادي فسعى، فجعل يقول: ربي اغفر وارحم انك انت الاعز الاكرم. رواه ابن ابي شيبه والطبراني في الدعاء والبياقي في السنن، واسناده صحيح كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشترط له، أي للسعي نية، لأنه عبادة اشترط له النية. وفي الصحيحين حديث يحيى محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، إذا لم ينوي السعي فلا سعي له. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وموالاة، أي وتشترط الموالاة. وهذا قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، ولكن ذكر ابن المغني لأن ظاهر كلام أحمد أن الموالاة غير مشترطة فيه. وقد رخص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في السلام على من لقي والوقوف له. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الموالاة بين السعي سنة، ولا يضر الخصم ولو كان طويلا. وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وفي ذلك قوة. قال مالك: وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، أي ولا يصح السعي إلا بعد طواف، ولو كان الطواف مسنونا كطواف القدوم. وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكاه غير واحد من أهل العلم إجماعا، وفي هذا الإجماع المنقول نظر، فقد جوز مجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم تقديم السعي على الطواف. الحديث المروي عند أبي داود من طريق جرير عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة ابن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا، فكان يقول: لا حرج لا حرج، إلا على رجل ترى الله عرض رجل مسلم وظالم، فذلك الذي حرج وهلك. وهذا الحديث رواته ثقات، وزياد بن علاقة وثقه بن معين والنسائي، وقد سمع من أسامة، وقد قال لما دل عليه ظاهر الخبر الإمام بن حزم رحمه الله تعالى. وقد تقدم أنه قال بذلك أيضا مجاهد وطاووس وعطاء. وقد جاء في الصحيحين أيضا عند عبد الله بن عامر بن عاص أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أرسل إلا قال: افعل ولا حرج. ولكن أجاب الجمهور عن هذين الدليلين. أما حديث عبد الله بن عمرو بن عاص فقالوا عنه بأنه سئل عن تقديم الرمي على الحلق والحلق على الذبح ونحو ذلك، هذا هو الذي قال: افعل ولا حرج، ولم يسأل عن تقديم السعي على الطواف. وأما حديث أسامة بن شريك فقالوا عنه بأنه ضعيف وأنه شاذ مخالف للأحاديث الأخرى. وقال الطائفة أخرى بأن المعنى من الحديث سعيت قبل أن أطوف، أي أنني سعيت بعد طواف القدوم قبل أن أطوف طواف الإفاضة. وهذا تكلف ظاهر. وعلى كل فليس في الأدلة ما يقتضي اشتراط كون السعي بعد طواف، ولكن الأفضل أن يقدم الطواف على السعي. ولكن لو نسي أو جهل فسعى قبل أن يطوف ثم جاء يستفتي فيما بعد لا نفسد سعيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، أي وستر العورة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة، فكان مستحبا، وانتفى الوجوب لعدم الأمر بالطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة. وقد تقدم بحث الخلاف في مسألة الطهارة للطواف والتفريق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، ومسألة ستر العورة والطواف ويحمل نجاسة كمن حمل صبيا في نجاسة أو كان في ثوبه نجاسة ونحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأ، قوله فلسع محدثا سواء كان الحدث أكبر أم أصغر لا فرق بينهما، فلو سعت الحائض أو الجلوس أو فيهما نجاسة أي في ثيابهما نجاسة أو طاف أو سعى الرجل عريانا أجزأه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالطهارة والسعي ليس بالصلاة حتى يشترط له ما يشترط للطواف على قول الجمهور، ولكن الأفضل أن يسعى متطهرا ويبتعد عن حمل النجاسات وأن يستر عورته. وهذا الفرق النظر عن قضية الإثم، الفقهاء يتحدثون عن قضية هل يجزي أم لا يجزي. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتسن الموالاة بينه وبين الطواف، أي وليست الموالاة واجبة، بحيث لو حصل بينهما بنوم أو شغل أو طواف آخر صح هذا، أو لو أنه طاف أول النهار وسعى آخر أجزى، لأن الموالاة بين الطواف وبين السعي سنة وليست واجبة، نقول بأن ذلك واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بينهما. وتدل على ذلك أيضا بحديث جابر لتأخذوا عني مناسككم، الصحيح أن الموالاة بينهما ليست بواجبة، وحديث لتأخذوا عني مناسككم هو نظير قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، ليس المقصود إجابة أفعال الحج وكل أفعال الحج وإجابة أفعال الصلاة، لما نأخذ النساء من أدلة أخرى، فالمقصود لتأخذوا مناسككم أي لا تتبعوا في المناسك كما ابتدع المشركون، صلوا كما رأيتموني يصلي لا بك بصلاة ما ليس منها، فتصلوا المغرب أربعا أو الفجر ثلاثة، وليس المراد إجابة كل شيء في الصلاة وفي الأذان، لا قائل بذلك، فلا يمكن إجابة رفع اليدين في الصلاة وإجابة كل أفعال الصلاة للإفتراش في التشهد الأول والتورط في التشهد الثاني، ولا يمكن أيضا إجابة استلام الحجر الأسود في الطواف أو الإشارة إليه أو الوقوف على الدابة في عرفات أو إجابة يعلمنا عن اليمين ومكع اليسار في رمي جمرة العقبة، وهذه مناسك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فليس إجابها، فعلم أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم في رواية أحمد خلوا عني مناسككم أن المقصود أي لا تتبعوا في ذلك ولا تجدوا في المناسك ما ليس منه، ففي التشريع في الجملة أن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أما قضية الأركان والواجبات فنأخذها من أدلة أخرى ونستفيد من هذا الحديث مشروعية هذا العمل في الجملة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، وهذا في قول أكثر أهل العلم. ثم قال المؤلف ولا تسعى سعيا شديدا، حكاه ابن المنذر إجماعا، وصح هذا عن ابن عمر وتقدم الحديث عنه في مواضع، وسواء كان هذا ليلا أو نهارا، وقد جاء عن بعض الفقهاء الشافعية الترخيص في ذلك للمرأة وذلك بشرطين، أن يكون في الليل، والشرط الثاني أن يكون المسعى خاليا. قال المؤلف رحمه تعالى وتسن مبادرة معتمر بذلك أي بالطواف والسعي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أول شيء بدأ بأن توضأ ثم طاف وسعى، والحديث الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ثم إن كان متمتعا لا هدي معه أصفر من شعره، أي إذا كان له شعر، والمعتمر لا يتحلل إلا إذا طاف وسعى وقصر من شعره. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحلق، أي ولا يحلق شعره نزبا ليوفره للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من طاف بالبيت سعى بين الصفا والمروة ولم يسبق الهدي أن يقصر ويحل، وهذا الحديث الصحيحين عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، فحين امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير دون الحلق علم ان التقصير المتمتع افضل من الحلق، يبقي شيئا من شعره فيحلقه يوم النحر. اما اذا كانت عمره دون الحج فالافضل له الحلق دون التقصير، لان النبي صلى الله عليه وسلم حين صد هو واصحابه امر اصحابه ان يحلقوا رؤوسهم، وهذا في البخاري من حديث المسور بن مخرمه. قال مالك رحمه تحلل لانه قد تمت عمرته. يقول مالك والا بان كان مع المتمتع هذه لم يقصر، اي اذا كان قارنا او مفردا. وقد تقدم ان القارن اذا ساق الهدي لا يتحلل بل يبقى على احرامه ولا يحل الا يوم النحر، يعني حصل في الصحيحين حين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما شأنك حل ولم تحل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اني لبست راسي وقلبت هذه فلا احل حتى انهر. واما اذا لم يسق الهدي فالافضل له ان يتحلل بعمره. وتقدم ايضا ان القارن اذا لم يسق الهدي انه لا يشرع له قران، اما ان يكون مفردا واما ان يكون متمتعا. وقد تقدم البحث عن قضيه الافراد وانه لم ينسخ وانه باق الى قيام الساعه ولم يثبت دليل على نفسه. وقد تقدم حديث ابي هريره في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفتح الروحاء حاجا او معتمرا او ليثنينهما. فقول صلى الله عليه وسلم حاجا هذا المفرد، وهذا الحديث عن المستقبل، او معتمرا هذا المتمتع، او ليثنينهما هذا القارئ. وان القول بان ابن عباس يرى نسخ الافراد هذا غير صحيح، ولن يثبت عنه لفظ يدل على ذلك. صحيح ان هذا هو فلاف الحزن، لكن لا تصح نسخه لابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه يرى وجوب الفسخ، وان من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمره فانه يحل، ولكن ابن عباس لا يرى المتعه على اهل مكه، فاذا اراد اهل مكه ان يحجوا فكيف يحجون لهم؟ من الضروري ان يحجوا على مذهبه مفردين، وعلى مذهب الحزم يحجون متمتعين، يحجون متمتعين. وكذلك من الضائق عليه الوقت كيف يحج؟ وقل بان يحج قارنا فلا بد ان يسوق الهدي، واذا لم يستطع يسوق الهدي هل نقول لا حج له ولا يحج اصلا؟ ام انه يهل مفردا كما هو واضح وضائع حديث عروه بن مضرد عند احمد واهل السنن. وقد تقدم بحث هذه القضيه والتفريق بين مذهب ابن عباس وبين مذهب الامام ابن حزم رحمه الله، وان ابن عباس لا يقول بنسخ الافراد، وانه لم يثبت عن صحابي قط انه قال بنسخ الافراد، وانما هذا مذهب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ومن تابعه في ذلك. قال مالك رحمه الله تعالى بأن كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل إذا حج، فيدخل الحج على العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي أو لم يكن في أشهر الحج أو غيرها، سواء كان معه هدي أو لم يكن معه هدي، سواء كان في أشهر الحج أو غيرها. وقد تقدم جواز في الاعتمار في أشهر الحج دون الحج، هذا يعتمد حتى ولو في عشر ذي الحجة ويحل وله أن يرجع دون أن يحج، وأن لا يلزم البقاء حتى يهل بالحج. وتقدم على الصحيح أن سواء نوى أو لم ينوي، لأنه بما أنه حل من العمرة فلا يلزم الإهلال بالحج، ولكن لو أهل به لزمه إجماعا فيبقى إلى يوم التروية ثم يهل بالحج، ليس له التحلل كقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. قال المؤلف رحمه تعالى: والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية، لقول ابن عباس يرفعه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. فقد صححه أيضا ابن خزيمة. والحديث رواه أبو داود وأبو يعلى والبياقي زيادة على الترمذي وابن خزيمة كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده ضعف. وقد تكلم أهل الحديث في ابن أبي ليلى، قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى: سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ليس بذاك. وقال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا منه. والخبر معلول أيضا بالوقت، فقد رواه الشافعي عن مسلم وسعيد عن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حين يفتتح الطواف مستلما أو غير مستلم. وروى أيضا الشافعي رحمه الله تعالى بسند صحيح عن سفيان عن ابن أبي عن مجاهد عن ابن عباس المعتمر يلبي حين يستلم الركن، وهذا هو المحفوظ دون المرفوع. المرفوع لا يصح، الصحيح وقفوع على ابن عباس. قال الترمذي رحمه الله تعالى: والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. الحين ذكر المرفوع قال: والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. قال: لا يقطع المعتمر التلبيه حتى يستلم الحجر. القول الثاني ان لا يقطع التلبيه اذا دخل الحرم، لقول نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا دخل ادنى الحرم أمسك عن التلبية. ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. روى البخاري عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي أخبرنا أيوب عن نافع. وروى البخاري من طريق عبد الوارث عن أيوب عن نافع بنحوه. وروى عبد الله بن عمر العمري عن نافع بدون ذكر التلبية، وهذا جاء في الصحيحين. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بأن المراد بالإمساك عن التلبية هو التساهل بغيرها من الطواف وغيره لا تركها أصلا. وظاهر خبر ابن عمر يرد كلام الحافظ، وظاهر الإمساك حين يدخل أثناء الحرم فلا يلبي مطلقا، ولكن الصحيح أن المعتمر حين يقطع التلبية عند دخول الحرم ثم لا يعود إليها فيما بعد، على الصحيح بالنسبة للمعتمر. أما إذا كان حاجا مفردا أو قارنا فإنه يعود إلى التلبية بعد قراضه من السعي. عيد: إذا كان معتمرا أو كان متمتعا أو بعمرة مستقلة فإنه يمسك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم. وأما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يمسك عن التلبية إذا دخل أدنى الحرم ويعود إليها بعد السعي. واختار هذا القول الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه، وروى رحمه الله من طريق الأوزاعي قال: قال عطاء: كان ابن عمر يدع التلبية إذا دخل الحرم ويراجعها بعدما يقضي طوافه بين الصفا والمروة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا بأس بها في طواف القدوم سرا، لأنه لا بأس بالتلبية في طواف القدوم سرا. وهذا قد تقدم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المشروع قطع التلبية حين يدخل أدنى الحرم. ولكن لو لبى في طوافه باعتبار انه ذكر من الاذكار لم يكن في ذلك بأس. اما اعتقاد مشروعيه التلبيه حال الطواف هذا غير صحيح، والله اعلم. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفه الحج والعمره. صحيح انه لا يجرع التطوع للسعي، لم نثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه انهم كانوا يتطوعون في السعي. ثابت ومجمع عليه تعيد التطوع بالطواف. أما التطوع بالسعي فلا دليل عليه، فلم أظهر بأنه بدعة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من القاسم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه عبادة، وأصل في العبادات المنع والبطلان حتى يثبت دليل، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل ولا عن أحد من الصحابة لأنهم كانوا يتطوعون في السعي. ومن مثل ما تقدم قول ابن جرير وبعض فقهاء الشافعية لأنه يبدأ بالصفا ويختم بالصفا، هذه المرة الأولى، فلا تقدم أنه ضعيف أنه لا دليل عليه. الصحيح أنه إذا بدأ بالصفا وختم المرة هذه مرة، إذا رجع من مرة إلى الصفا هذه مرة ثانية. وصريح حديث جابر المتقدم في صحيح الإمام مسلم، وظاهر الأحاديث المتفق على صحتها، وهذا هو قول الأئمة الأربعة وهو إجماع من الصحابة وعليه حمل الناس قديما وحديثا. في هذا السعي هذا هو الواجب، يعيد صعب السعي. وهذا محل العربات هو المكان محدد لوجوب السعي، إذا طاف حولها أجزى، وما عدا ذلك فمستحب فعله. نعم هذا جلو مثلا الصعود هو الذي خاص بالرجال، بالنسبة للوجوب الحكم واحد، حق الرجال وحق النساء، يعني لكن الصعود صعود السنة للرجال. بالنسبة للنساء تقدم أن المنذر حكى الإجماع على هذه المسألة، وتقدم التفصيل عند بعض الفقهاء الشافعية أن المرأة لا بأس أن تصعد الصفا وتصعد المروة، ولا بأس أن تسعى أيضا بين العلمين إذا كان هذا في الليل وإذا لم يرها الرجال أو كان مسعى خاليا. نعم. المظاهر إذا لم يرى البعيد فإنه يستقبل جهته. وإذا تهيأت الأسباب يعني يرى البعيد هذا هو السنة، حتى يصعد كلما رأى حتى يرى البعيد، وإذا لم يرى البعيد فإنه يستقبل جهته ويقول نوره. الصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه تعالى أن القارن إذا ارتقى الهدي ليس له يتمتع، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه تعالى إذا دخل في العشر. نعم. روايته بدم. نعم. يعني قد أجعل البيت أمامي أطوف. نعم أطوف مستقبلا البيت في وجهي. تقدم أن السنة في الطواف يجعل البيت عن السعي، هذا هو عمل النساء وعمل الصحابة، وجعله شرطا أكثر أهل العلم، لأنما أبو حنيفة قال إن طاف منكسا أجزأ جبره بدم، ولكن عند شدة الزحام قد يستقبل الإنسان البيت، هذا لا حرج عليه في ذلك أو مشى قليلا فلا شيء عليه ذلك. لا فرق إذا قلنا برقية هذا بطل هذا، رقية الوقوف في عرفة ولا بشيء يسير، يبقى البقية واجب عند جماعة ومستحب عند آخرين، لأن العلماء مختلفون بالنسبة للوقوف في عرفات، هو رجم على أنه ركن، لكن تحديد الوقوف إلى غروب الشمس قيل أنه واجب أن يجمع بين الليل والنهار، الواجب هو الليل والركن هو الليل دون النهار، أنا من هماد، وقيل يجب عليه يقف من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقيل يجب عليه يقف بعد الزوال ولو دفع قبل الغروب صح حجه ولا دم عليه، وهذا مذهب أو هو الصحيح المذهب الشافعي هو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. ففي الجملة قالوا الوقوف في عرفة ركن، لكن ليس انه ركن من الزوال الى ان تغرب الشمس. كذلك السعي ركن في الجمله، يبقى تحديد الركن اذا فعل اكثر هل سقط الركن ام لا. هنا ايضا وقع خلافات هذه القضيه، كما تقدم ايضا ان الطواف البيت ركن عند الجمهور، وقال ابو حنيفه بان الواجب يجبر بدم. ما تحديد اذا الواجب يجبر بدم؟ تقدم التفصيل عن ابي حنيفه، لانه لو فعل ثلاثه قال ما ادري حتى يعني. لكن لو فعل اربعه يجبر المتبقي بدم، ان كان بمكه يرجع، ان كان خارج مكه فيجبر بدم. نعم. اي نعم نفس المحاذاه. اي دون التفات الى الخط، غلب على الانسان قد حاد الحجر كبر وسدى الطواف. تكثير السنه ليس بواجب. اذا تجاوز الحجر الاسود وقد نوى البدء بالطواف ونسي التكبير فانه يواصل ولا يرجع، لان تكثير السنه وليس بواجب. لا يزال قصير والله في نظر، لأن إذا قلنا بركنية السعي أو تقوية القول بأن السعي ركن في الجملة ركن، لكن ما حد الركن نص هنا الخلاف. نعم أدى منه، أدى منه إذا قلنا أدى منه ضرب مثال، لو أدى ستة أشواط بقي شوط واحد، ولو قلنا بأنه ركن قد يترخص في ذلك. نحن خلاف قوي كما تقدم بين القول بالإيجاب وبين القول بالركنية وحتى القول بالاستحباب. قال به الحضر بن عباس مسألة مشتملة بين القول بالركنية وبين القول بالإيجاب وبين القول بالاستحباب، ولكن كل من وصف عمر بن عبد الله ووصف حجه ذكر عنه السعي، ولم ينكر عن الصحابي خط انه ترك السعي الا ما ذكر من الفتوى عن ابن عباس رضي الله عنه، لان هذا مستحب وليس بواجب. ثم من جاء بعده معروف من عرفت مذاهبهم واختلافاتهم في هذه القضية، ولكن الله جل وعلا قرن بينهما في كتابه. هذا الشيء ما في شيء من عدم الأركان إلا الوقوف بعرفة والنية. نعم. يقول ما في شيء من عدم الأركان إلا الوقوف بعرفة والنية. نية الدخول بالنسك مجمع عليه. وقوف بعرفة مجمع عليه. والطواف مجمع على وجوده وصرف نية الخلاف. الجمهور يقولون أنه ركن، أبو حنيفة يقول بأنه واجب. والسعي أيضا الجمهور يقول بأنه ركن. أركان العمرة عند الحنابلة نية الدخول في النسك والطواف والسعي، هذا في المشهور عنه. وعن الحنابلة قول بأنه نية الدخول في النسك والطواف والسعي واجب يجبر بدم. وتقدم عن أحمد رواية أن السعي بين الصفا والمروة سنة، ولا شيء على من تركه مطلقا، ولا شيء على من تركه مطلقا، وهذا هو المحفوظ عن ابن عباس. وعلى حين نذكر دائما أركان الحج وأركان العمرة هذا بالنسبة للمذهب الحنبلي، لا يلزم ذلك يكون هو الصحيح وهو الراجح. نعم. إذا قلنا بأن السعي بين الصفا والمروة ركن، ثم إذا هذا إلى بلد يجب عليه الرجوع، وإلى لم يستطع أن يرجع، إذا لم يستطع أن يرجع فقد نترخص نقول بالقول الثاني لأنه لا يجي عليه، وقد نقول بأن إنسان عمره بطلت عمرته، بطلت أو فسدت عمرته. وإذا كان حجا قد نقول بالتوكيل، لأنه يوكل من يسعى عنه، ويجب لا أعلم دليلا على التوكيل، لكن إذا جاز التوكيل بالجملة في أحكام الحج فقد يجوز في بعض فروع الحج، ولا سيما أن بعض فقهاء الحنابلة أجاز التوكيل في الطواف، ولا سيما أن بعض فقهاء الحنابلة أجاز التوكيل في الطواف وهو موجود في الإنصاف، لأن بعض منهم أجاز التوكيل في الطواف. مسألة مكتملة تحتاج إلى بحث أكثر، ولعل لا يفعله إذا قدم الأخ يقول مفرد مفردا وبل يستعد من الطواف ثم بعد ذلك ذهب إلى منى، أو لعل يفعل هذا ويفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة حين قدموا، أول شيء بدأوا به هو الطواف، هذا الأفضل. ثم بعد ذلك يسعى سعي الحج ويسعى عن سعي الحج، يبقى عليه طواف الإفاضة، هذا هو الأكمل والأفضل. نعم كيف نعمل؟ أثر عن ابن عباس في عدم وجوب السعي بين الصفا والمروة قوي عنه، وهو ابن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف. فرتاح ابن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنه قال إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسعى. نعم بعض العلماء حملوا على النسيان، حتى ابن أبي شيبة رحمه تعالى أشار إلى هذه القضية وبوب على هذا الباب، لمن إذا نسي السعي بين الصفا والمروة. فجاء عن عطاء أنه كان لا يرى من لم يسعي بين المروة شيئا، هذا منقول عن قاعدة العلم، وتقدم هو إلى رواية عن أحمد. لا الصحيح القول بالوجوب قوي جدا، ثم الركنية أو الوجوب. فالبوب البخاري تعالى على وجوب السعي بين الصفا والمروة، فهي قال باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. ثم ساق حديث عائشة السابق إن أتى عروة فقال رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتبر فلا جناح عليه ليطوف بهم. فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف في الصفا والمروة. قالت تئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهم، ولكنها أنزلت في الأوصاف، كانوا قبل أن يسلموا يهلون بمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المسلم، فكان من أهل لا يتحرج يطوف في الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. حديثه في الصحيحين ما يدل على ضرورة الإتيان بالسعي للصفا والمروة. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين حين قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحة فقال حجج؟ قلت نعم. قال بما لو؟ قلت لبيك بإله كلا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فقوله طف في البيت وبالصفا والمروة هذا أمر يدل على وجوب الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة. تقدم نعم العلماء في ذلك على ثلاث مذاهب. المذهب الأول أنه ركن، وهذه رواية عن أحمد اختارها جمع من أصحابه وهو مذهب الجمهور. المذهب الثاني أنه واجب يكفر بدم، هذا مذهب أبي حنيفة ورجحه صاحب المغني. المذهب الثالث أنه ليس بركن ولا جواز، سنة، من أتى به فقد أحسن، ومن لا فلا حرج كما تقدم عن ابن عباس نقل إن شاء سعى بين الصفا والمروة وإن شاء لم يسعى. وفي هذا نظر نقول بأن السنة في نظر الحكم تراوح ما بين القول بالركنية والقول بالإجابة ويجبر لدم. وقفت جمع من التابعين بأن من ترك الطواف من الصفا والمروة يجبر ذلك بدم، منهم الحسن تقدم في الرجل حين سئل عن رجل يترك الصفا والمروة قال عليه دم، وكذلك أفتى بذلك عطاء وغير واحد من أهل العلم. تقدم أيضا رسالة على قضية بأنه على قدرة الركنية إذا ترك الطواف من الصفا والمروة قد يقال ما تقدم يوكل، قد يقال بأنه يسقط عنه إذا لم يستطع يسقط عنه كقيام للصلاة ركن، إذا عجز سقط عنه، هنا إذا ذهب إن نفي الأمر أو جهل الأمر وعجز يرجع قد يقال بالسقوط عنه. والله أعلم.